سعد قلبي أن تحبي سعد قلبي نظرة من قبل نحبي نورها تفريج كربي قد غدت روحي تعاني يا رسول الله طال غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب طال غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني داويني مما أعاني إنني مصاب زادني بعدي شوقا يا محمد برفقا زادني بعدي شوقا يا محمد برفقا يا إيماني يا تهامي يا إمامي يا تهامي جد وأكرم بالمرامي ذا سلامي في الختام راجيا منك الأماني يا رسول الله طه غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب طه غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني قد شجاني ما شجاني يا حبيبي